رفع النص. نعم احسنت. ويعود الى مجرد الرفع والنص وان اختلفت الجهات. وهكذا اي الرفع والنص فيما ذكر في الاشتغال والجهة مختلفة. احسنت. ما هو تعريف الفاعل؟ الاسم المسند اليه. نعم فعل ايش؟ سالم من التفسير. نعم هو الاسم المسند اليه فعل كان مقدما عليه. احسنت. او ما جرى غير مغير الصيغه او غير منصوب للمفعول او جار مجرى. ما المقصود بقوله أو بقولهم جار المجرى؟ أي ما يعمل عمله. أحسنت. ما يعمل عمله. اسم الفاعل، صفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الفعل وأيضا غيرها. ما هي الأحكام التي ذكرها للفاعل في البيتين الأولين والبيت الثالث أيضا؟ عبد الرحمن. نعم لا يأتي إلا عقيم فعل. الفاعل يأتي عقيم فعله لا يتقدم عليه. أحسنت. نعم أن فعل الفاعل سالم الصيغة غير مغير وأنه مرفوع وأنه يوحد له فعله إن كان فاعله مثنى أو مجموعا ظاهرا. إن كان الفاعل ظاهرا مثنى أو مجموعا يوحد له فعله كما يوحد مع المفرد. أحسنت بارك الله فيك. قال متى تنتهي من الكتاب؟ متى شاء الله. وش عرفنا على متى تنتهي من الكتاب؟ الله أعلم. الموت أقرب من شراك نعله. ما ندري متى ننتهي، ننتهي أو لا ننتهي، الله أعلم. نحن ندرس متى ما انتهينا، الحمد لله انتهينا، ونأتينا غيره، وهكذا إلى الموت إن شاء الله. أسأل الله الثبات. أما متى تنتهي هذا الله أعلم. كنا قررنا على أنه بين العيدين، لكن الأمور ما هي بيد الشخص. حصل تأخر، وكذلك نحاول أننا نخرج بفائدة مع الإخوان لأننا نراعي أدنى الإخوة. ما نراعي من درس، تراعي في هذا الكتاب الذي لم يدرس بعده. الذي لم يدرس يراعى، أو درس شيئا يسيرا ربما لم يهضم المتقدم، فمثل هذا يراعى في الدرس. أما من درس نعرف أنه في المجلس من قد درس ابن عظيم، ومن قد درس ربما قصر الندى والمتممة، فهذا لا يراعى. قال بعضهم قال كنت أدرس الجامعة وكان عندي علامة على أن الطلاب فهموا، وهو الشيخ عطية سالم رحمه الله. قال كان عندي علامة على أن الطلاب فهموا أو لم يفهموا. أتي إلى واحد في الفصل عندنا قال بعد ما أنت يقول له فهمت هو أدناهم. قال فهمته. قال انتقل إلى غيره، إذا الطلاب كلهم فهموا وهو أدناهم. قال فكان يراعي الأدنى رحمه الله، لأن الغرض هو أن تحصل الفائدة، مو الغرض أننا ننتهي من الكتاب وهكذا. إحنا ما درسنا إلا من أجل نستفيد ونفيد الإخوة، هذا هو الغرض إن شاء الله، أننا نستفيد ونفيد إخواننا. أما أننا درسنا كتاب كذا وكتاب كذا، التبجحات هذه ما نعرفها. الحمد لله غرض أننا نستفيد جميعا، والذي لم يستفيد الكل يستفيد الجل، يأتي عن الكتاب الآخر يستفيد. هكذا يراعى الأدنى في التدريس، خصوصا الكتب البادية. أما إذا فتحت كتاب كبير يدخل معك الأدنى ما يراعى، لأن هذا ما هو مجاله وما هو مكانه هنا، لا يدخل من أصله. كان نفتح ابن عقيل يأتي واحد لأول مرة يدرس، قال لا أحسن أرجع ولا تأخر أخوانك، واستكرر من أجلك. الكتاب للبادئين يراعى فيه الأدنى. طيب إن شاء الله ننتهي شيئا فشيئا، إن شاء الله ننتهي. كم بيتا لنا خذنا؟ صار من 100 إن شاء الله 112، ما هو سهل، خير كثير. كم لنا الآن؟ شهر وكم؟ شهر ونصف. مع شوال بدأنا. ما شاء الله مع الغياب طبعا. بدون غياب 28 مجلسا خير كثير، 100 وكذا بيت في 28 مجلس خير كثير الحمد لله. إن شاء الله الفائدة حاصلة للإخوة. نأخذ درسا يا إخوان. بسم الله. أين توظفنا؟ فعندما السؤال إذا كان الفاعل ظاهر مثنى أو مجموعا فما حكم الفعل؟ يوحد له كما يوحد مع المفرد الظاهر، أحسنته، كما يوحد مع المفرد. فتقول قام زيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيدون، أحسنته. هل هناك خلاف عند العرب في هذا؟ أصبري، نعم وجود خلاف عند العرب، ليس عند النحاة، عند العرب. فهذه اللغة المذكورة هي اللغة الفصيحة المشهورة وهي لغة جمهور العرب. ومن العرب من يثني مع المثنى ويجمع مع الجمع، أي يأتي بضمير المثنى مع الفاعل المثنى قام زيدان، ويأتي بضمير الجمع مع الفاعل المجموع قاموا الزيدون قمنا الهلال. وهذا عندهم يعتبر علامة التثنية وعلامة الجمع وليس بضمير، عندهم علامة التثنية وعلامة الجمع. كما أن جمهور العرب يأتون بتاء التأنيث مع الفاعل المثنى، هؤلاء صنف من العرب يأتون بعلامة التثنية مع الفاعل المثنى ويأتون بعلامة الجمع مع الفاعل المجموع. كما أن جميع العرب يأتون بالتاء مع الفاعل المثنى فيقولون قامت هند، أليس كذلك؟ هؤلاء صنف من العرب يأتون بعلامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى وعلامة الجمع إذا كان مجموعا فيقولون قام الزيدان وقاموا الزيدون. فهذا هو الحاصل. فهذه الألف عندهم علامة تثنية، والواو عندهم علامة تثنية، كذلك النون، وما بعد هذه الأشياء هو الفاعل. فإذا قلت قام الزيدان، الألف هذه علامة تثنية لا محل لها من الإعراب، والزيدان فاعل. قاموا الزيدون، الواو علامة جمع لا محل لها من الإعراب، والزيدون فاعل. وهكذا في النون قمنا الهندان. واضح، هذا هو الخلاصة. وهذه لغة لبعض العرب فصيحة ليست ضعيفة، ولغة مقبولة جاء بها القرآن وأسر النجوى الذين ظلموا. إن شاء الله لغة مقبولة وجاءت بها السنة. يتعاقبون فيكم ملائكة أو مخرجيهم. طيب، وتخارجها معروفة عند إخواننا من درس المتممة، ومن تخارجها ما سمعت من أحسن تخارجها أن تجعل هذه العلامة للتثنية أو للجمع، تجعل هذا الذي اتصل بالفعل علامة تثنية لا ضمير، علامة تثنية أو علامة جمع. والمرفوع المذكور هو الفاعل، هو الفاعل إن كان غير مغير صيغ الفعل. واضح هذا، هذا أحسن تخارج هذه اللغة. ومنهم من يجعله على التقديم والتأخير، يجعل هذا ضميرا قال يقول فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، والزيدون مبتدأ مؤخر، والزيدون مبتدأ مؤخر. وهذا تخريج في هذا الذي اتصل بالفعل ضمير التثنية وضمير الجمع، يجعلونه ضميرا فاعل للفعل والجملة خبر والزيدان فاعل مبتدأ مؤخر. ومنهم من يجعله فاعل والمرفوع الذي بعده بدل منه، قام الزيدان هذا فاعل والزيدان بدل منه، والزيدان بدل منه. واضح هذا، هذه ثلاثة خارج من يعيدها من المتأخرين في هذه اللغة التي هي كما قال السهيني الفيت الكتب المروية أو كتب الحديث المروية الصحاح، ما يدل على كثرة هذه اللغة، ما يدل على كثرة هذه اللغة، فهي ليست قليلة ولا هي ضعيفة. قليلة بالنسبة للفصيحة أن أطلق هذه القلة، أي بالنسبة للغة الفصيحة قليلة، وإن هي كثيرة في ذاتها، وقليلة بالنسبة للغة الفصيحة لكنها كثيرة في ذاتها. فمن يذكر هذه التخاريج؟ عبد الرحمن. قام زيدان قاموا الزيدون، هذه الألف فاعل والجملة خبر مقدم، والزيدان مبتدأ مؤخر، فيلعن من جعل هذا العلم فاعل والمرفوع الذي بعدها بدل منه. قام العلم فاعل وزيدان بدل. بقي احسن التخريج ما ذكرته. نعم منهم من يجعل الألف والواو علامة تثنية وعلامة جمع والمرفوع المتأخر هو الفاعل، وهذا أحسن التخاريج بالنسبة لما سمع من لغة القوم. بالنسبة لما سمع من لغة هؤلاء هذا أحسن التخاريج، وبعضهم قال لا يخرج إلا عليه. وأما ما سمع في لغة غيرهم فالتخاريج الثلاثة تخرج عليه، الذي جاء في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا، فهذا يخرج عن الثلاثة التخاريج، والأحسن لا يخرج عن لغة القوم هؤلاء التي هي قليلة، لأن بعض القرآن ما يقول ما يأتي على اللغة النادرة واللغة القليلة، وإنما يأتي على الصح اللغات وأشهر اللغات القرآن. في خلاف بعض المحققين يقول ربما أتى على أقل اللغات، أقل اللغات يعني غير المشهورة، ربما جاء عليه وهي لغة العرب، لغة للعرب، القرآن أنزل بسبعة أحرف. فبعض المحققين يقول ربما جاء على خلاف المشهور، وعند أكثرهم أنه لا يأتي إلا على أفصح اللغات وعلى المشهور، وهذه فصيحة تعتبر اللغة، لكن ما هو أشهر منها. المقصود بالأفصح الأشهر، أي الأشهر ليس معنى أن الثاني من فصيح، لكن هذا الأشهر وهذا الأكثر في كلامهم. وإن القرآن كله فصيح، ما فيه شيء من فصيح أبدا، بل أفصح درجات البلاغة فيه لأنه كلام رب العالمين. لكن إذا قالوا الأفصح الأشهر الأكثر في كلامهم، وأن الثاني فصيح لكنه له كثير في كلامهم. فبعض النحاة يقول بهذا الذي سمعته أنه ربما جاء على اللغة القليلة غير المشهورة القرآن، وذكروا أمثلة لا أتوا بهذا من ذكروا فقط من غير أدلة، ذكروا له أدلة في القرآن، وذكرنا هذه المسألة في العقيلة. الله خير، الله شجعني بس على هذا المشي. قول أنا أقول هذه الطريقة هي أنفع لنا في الفائدة، ومتى انتهى الكتاب انتهى، ومن أراد السفر يسافر معنا ومعه، إيش يسافر الله معنا ومعه، صحيح صدق، يسافر ويرجع ونحن إن شاء الله يجدنا هنا، إن شاء الله يجدنا على الكرسي الأبيض هذا إن شاء الله تعالى. طيب هذا الخلاصة هون. سجلت أنت الخلاصة ولا تفرج علي بس؟ سجلت هذا الكلام؟ تمام. بعضهم ربما ما ينتبه، أنا أريد يسجل، أحيانا الإخوان الذين كانوا يسجلون معنا ما ينتبهون، عشان هذا يسجل ناخذ درسنا فنكمل ما بقي في الفاعل. طيب قال أيوة وحد الفعل إذا أسندت إلى فاعل ظاهر ولو كان مثنى أو مجموع كما توحد مع المفرد، فتقول قال رجلان وقال رجال، كما تقول قال رجل ولا تقول قال رجال. طيب ولا تقول قال رجلان ولا قالوا رجال، قالوا رجال. فهذا الإفراد واجب عند إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر، واجب عند من؟ عند جمهور العرب. وذكرنا أظن فائدة هنا، توقفنا إلى أين؟ أي مكان توقفنا فيه؟ لو قال السهيلي ألفيته كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها، ومن ذلك تعبون فيه ملائكة بالليل والنهار. هنا قال المرادي ولا يقبل قول من أنكرها، قال المرادي ولا يقبل قول من أنكرها. شرح الألفية المرادي الأول 42 شرح الألفية المرادي، شرح جميل. ولا يقبل قول من أنكرها الأول 42 ومئتين. فهذا هو الخلاصة في هذه اللغة التي تمر معكم كتب النحو، منهم من يقول ضعيفة، ومنهم من يقول شاذة، ومنهم من يقول إلى آخر ذلك من الكلام فيها. فهذا الإمام السهيلي رحمه الله يصرح بما ترى، وأنها كثيرة، وأنها أيضا كذلك لغة طيبة وجيدة، لغة طيبة وجيدة، فمن تكلم بها لا ينكر عليه. قال رجلان لا مانع من ذلك، فهي لغة لبعض العرب، والشخص يتكلم بالمشهور. لكن أحيانا ربما يحصل لكثير منا هذا، صح يحصل هذا لكثير منا، يتكلم بهذه اللغة التي هي ما هي مشهورة لكنها موجودة بكثرة في كلام بعض العرب، على هذا لا بأس بالكلام بها غير نكير. قال فهذا الإفراد واجب عند إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر، هذا عند إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر، قال رجلان قال رجال. أما عند إسناده إلى الفعل المضمر فهذه اللغة ليست واجبة كما سيأتي. فإن أسندت إلى ضمير اسم متقدم قلت الرجلان قالا، فهنا يجب أن تأتي بالضمير قالا ولا تفرد خلاف الكوفيين، فتقول الرجلان قالا ولا تقول الرجلان قالا، لأن الكوفيين يرون أن الفاعل تقدم فيعربون الرجلان إيش فاعل مقدم وقام فعل ما فيفردونه، فيفردون الفعل. وأما على مذهب البصريين يجب أن تقول الرجلان قالا ولا تفرد الفعل إذا كان ضميرا، لا تفرده ضمير يعود على المثنى، بل يجب أن تأتي به، تأتي به مع الفعل هذا ولا تجعله مستترا، فتأتي بهذا الضمير مع الفعل ولا تفرد الفعل في هذه الحالة، خلافا الكوفيين يجوزون هذا على بناء على أنه يجوز تقديم الفاعل. قال والرجال قاموا، ولا يجوز الرجال قام، لا يجوز هذا الرجال قام، فيكون الرجال ما يعرابه هنا مبتدا وقام الجملة خبر من الفعل والفاعل، انتهينا من هذا. قال وإن تشأ فزد عليه التاء، هذا سنرجع لكم الباب جميعا ثم نرجع إلى ما ذكر في نسخة الإخوة، نرجع إلى ما ذكر لكم ما عندنا. قال وإن تشأ فزد عليه التاء، نحو اشتكت عراتنا الشتاء. طيب نحن في الشتاء الآن الحمد لله فينا عريان. قال وإن تشأ فزد عليه التاء، نحو اشتكت عراتنا الشتاء. وهذا واضح البيت أنه إذا كان الفاعل مجموعا، إذا أسندت الفعل إلى فاعل مجموعا إلى فاعل مجموع، فأنت مخير، إما أن تجرد من التاء وهذا هو الأحسن فتقول قام الرجال، وإما أن تأتي بالتاء معه فتقول قامت الرجال، باعتبار قام جمع الرجال إذا تركت التاء، وإذا أتيت بها باعتبار قامت جماعة إيش الرجال. فيقول هنا وإن تشاء فزد عليه التاء، نحو اشتكت عراتنا الشتاء، أي إذا كان الفاعل مجموعا جمع تكثير، هذا القيد، إذا كان الفاعل مجموعا جمع تكثير فأنت مخير بين الإتيان بالتاء فتقول قام الرجال باعتبار أن المعنى قام جمع الرجال، أو تأتي بالتاء فتقول قامت الرجال، قامت الزيود، قامت الزيود، فأنت مخير بين الإتيان بالتاء وبين ترك التاء. فإذا أتيت بالتاء كان المعنى في قامت الرجال أي جماعة الرجال، وإذا تركت التاء كان المعنى في قام الرجال أي جمع الرجال، فأنت مخير إذا كان الفاعل جمع تكثير أو اسم جمع. ماذا سيأتي الزيادة استفاد، لكن تحفظ هذا كما مثل هنا نحو اشتكت عراتنا الشتاء، مثل بجمع التكثير، فعرات جمع عريان أو عارف، جمع عارف عرات هو جمع تكثير. ها السالم سيأتي إشارة الخلاف فيه سيأتي، لكن أنت الآن احفظ هذا، فما هو الذي الآن نحن نحفظه وهي فائدة لنا؟ أنه إذا أسندت الفعل إلى فاعل مجموع جمع تكثير فأنت مخير بين الإتيان بالتاء مع الفعل وبين ترك التاء، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، هذا هو الحاصل. كيف الضمير؟ ما لك أنت اصطلحت اليوم؟ اصطلحت، أظنك اصطلحت. والجو يأثر أحيانا. الكلام مو على الضمير، الكلام على الفاعل الظاهر. كيف هذا الخبر ذا على الظاهر؟ وإن تشاء فمثل هنا اشتكت عراتنا الشتاء. قال أي، هو نمزح بس صاحبي ما يقول شيء مني. قال أي، وإذا كان الفاعل جماعة، إذا كان الفاعل جماعة فوحد الفعل، وهذا تقدم كما سبق. ثم إن شئت قلت سار الرجال، إن شئت قلت سار الرجال الساعة باعتبار المعنى، فيكون المعنى إيش؟ إذا قلت سار الرجال الساعة أي جمع الرجال. وإن شئت ألحقت به تاء التأنيث فقلت سارت الرجال أي جماعة الرجال. واضح هذا؟ هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا. قال ومثله اشتكت عراتنا الشتاء. من يعرف اشتكت عراتنا الشتاء؟ أعلم عاصم. نعم اشتكى في الماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل. العاصم يقول تاء الثاني فاء لا محل لها في الاعراب، لعلك تهترك بالاخبر. قال التاء ما في تاء هنا، هذه تاء الثاني. عراتنا فاعل احسنت، ومضاف لا مضاف اليه، والشتاء مفعول به يصلح إذا كان الشكاية منه، ويصلح أن يكون ظرفا أي في الشتاء لشدته، اشتكت في الشتاء لشدة البرد فيه، ويصلح أن يكون مفعولا به كما قال إذا كان اشتكت منه للبرود التي فيه، أو اشتكت في الشتاء فيكون مفعول فيه أي ظرف. هذا وهذا جائز فيه. الشاهد يا عاصم، الشاهد الحاق التاء هنا بالفعل المسند الى جمع تكثير، وهنا جائز وليس بواجب، فيصلح اشتكى عراتنا الشتاء، جائز اشتكى عراتنا الشتاء. قال وان شئت الحقت به تاء التأنيث وقلت سار الرجال اي جماعة الرجال، ومثل اشتكت عراتنا الشتاء وهو جمع عار، عراتنا جمع عار، عن اللباس بالمهملتين كما ترى بالمهملتين، العين مهملة والراء مهملة، وكذلك في عارم. ويجوز أن يقرأ بالمعجبتين جمع غازل، غزاتنا اشتكت غزاتنا الشتاء، يجوز أن يقرأ بالمعجبتين غزاتنا، ويجوز أن يقرأ بالمهملتين عراتنا كما هو في البيت. قال وجمع عار عن لباس المهملتين، ويجوز أن يقرأ بالمعجمتين جمع غازل في سبيل الله. واضح هذا؟ تنبيه، أطلق الناظم جواز إلحاق التاء لفعل الجماعة، وذلك مقيد بجمع التكسير فقط، والذي يظهر على ذلك لأنه مثل بإيش؟ بجمع التكسير، لأن ظاهر عبارة الإطلاق وإن تشأ فزد عليه التاء، لأنه تقدم معك ووحد الفعل مع الجماعة، هناك أطلق جماعة مع الجماعة، وحد الفعل سواء كان الجمع هذا جمع تكثير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، فإنك تقول قام الرجال وقام الزيدون وقامت الهندات، توحد إيش؟ الفعل مع الجميع، مع الجميع، سواء كان هذا الجمع جمع مذكر سالم أو جمع تكثير أو جمع مؤنث سالم. ثم قال وإن تشاء فزد عليه التاء، أي وإن تشاء فزد على هذا الفعل الذي وحدت مع الجماعة، كن في إطلاق أو في إطلاق، أي وإن تشاء فزد على هذا الفعل الذي وحدت مع الجماعة، إن تشاء زد عليه إيش تاء، سواء كانت الجماعة هذه جمع ذكر سالم أو جمع سالم أو جمع إيش تكثير، ففي عبارتي إطلاق هنا، لكن الذي يظهر أن التمثيل يقيد هذا الإطلاق، لأنه قال نحو اشتكت عراتنا الشتاء، وإلا العبارة فيها إطلاق كما ترى، وإن شاء الله ما يريد هذا الإطلاق، أن هذا مذهب مرجوح الإطلاق، أن التاء توحد أو يؤتى بالتاء مع ما كان جمعا، سواء كان جمع ذكر سالم أو جمع أم سالم أو جمع تكثير، وأن هذا جائز مع الجميع، جائز مع الجميع، فتقول قامت الزيدون، قامت الزيدون، تأتي بالتاء ويجوز لك الترك. هذا مذهب كوفي سيأتي التنبيه عليه. المذهب الشهر والمذهب البصري هنا الذي شرح عليه الشارح. قال تنبيه أطلق الناظم جواز الحاق التالي فعل الجماعة بعد أن قال وحد الفعل مع الجماعة قال وإن تشافزت عليه التاء فهو أطلق عن الجماعة في البيت الأول سواء كان جمع مذكر سالم إلى آخره. قال أطلق الناظم جواز الحاق التالي فعل الجماعة وذلك مقيد بجمع التكسير فقط. هذا مقيد بجمع التكسير فقط وليس مطلقا بكل جمع. لك أن تأتي بالتاء مع الفعل ولك أن تترك التاء، ليس هذا مطلقا مع جميع الجموع بل هو مع جمع التكسير فقط، وذلك مقيد بجمع التكسير فقط كما مثل به، بخلاف نحو جاء المسلمون فلا يجوز لك أن تقول جاءت المسلمون باعتبار جماعة المسلمين وتترك التاء فتقول جاء المسلمون باعتبار جمع المسلمين. قال كما مثل به، بخلاف نحو جاء المسلمون فلا يجوز الحاق التاء خلافا للكوفيين. الذي يريد يبين يقول خلافا للكوفيين فإنهم جوزوا ذلك. واستدلوا بقوله آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمن، أي في الآية التي فرعون آمنت بالذي آمنت به، بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إيش الشاهد؟ بنو أتى بالتاء هنا آمنة، ويجوز آمنة به بنو إسرائيل، لكن نقول هذا ملحق، وابن يجوز معه هذا وهذا إذا جمع، ابن إذا جمع يجوز معه هذا وهذا، وهم باب الملحق هذا، وليس لهم دليل فيه، لأن هذا جائز فيه، بنو جائز فيه هذا وهذا، لأنه ملحق، وليس كل ملحق، وإنما هذا خاص به. فالكوفيون الحاصل يجوزون، تقول جاء الزيدون وجاءت الزيدون بالاعتبارين المتقدمين جمع وجماعة. واستدلوا بالآية، والآية قد رد عليها البصريون، يعني أولوها، أولوا الآية بما سمعت على أن ابن إذا جمع يوسي هذا وهذا. قال بخلاف نحو جاء المسلمون فلا يجوز الحاق التاء، فلا يجوز إلحاقه التاء، وبخلاف نحو جاءت المسلمات فلا تحذف منه التاء غالبا. وهذا هو الصحيح، أن جمع المؤنث السالم لا تحذف منه التاء غالبا، ويجوز حذفه على الندرة، يجوز حذفه على الندرة فتقول جاء المسلمات، جاء الهندات، بدليل قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المؤمنات. وأيضا هناك أبيات من الشعر منها عشية قام النائحات وشققت أو شققت جيوب إلى آخر البيت. الشاهد عشية قام النائحات وشققت جيوب إلى آخر. الشاهد ما هو العزيز؟ قام النائحات هو جمع والنس سالم، فهذا هو الصحيح بالنسبة لجمع والنس السالم الأكثر الاتيان بالتابعه، ويجوز سرقها، ويجوز سرقه. هذا مذهب مالك رحمه الله، لا كما يقول البصري انه يجب الاتيان بها ولا يجوز سرقها، يجب الاتيان بها ولا يجوز سرقها، هذا مذهب مرجوح. والصحيح ان هذا الغالب لجمع المؤنث السالم، الغالب الاتيان بالتاء، فتقول جاءت الهندات هذا هو الغالب، ويقل جاء الهندات، جاء الفاطمات هذا قليل، ولكنه جائز فصيح، جائز فصيح وقد سمع من كلامهم، وجاء في القرآن إذا جاءك المؤمنات، وأيضا كذلك البيت عشية قام النائحات وشققت، وكذلك بكى بناتي شجوهن وزوجتي، أيضا استشهد به، بكى بناتي شجوهن وزوجتي أي لحزنهن. الشاهد بكى بناتي، والأفصح بكت بناتي، لكن جاء هنا بترك التاء بكى بناتي، فهذا هو الصحيح بجمع النسل، ولا داعي لتكلف التأويل، لا داعي لتكلف التأويل، فهذا هو الصحيح بجمع النسل. أما جمع المذكر السالم فكما قال، جمع المذكر السالم كما قال البصريون لا يجوز الإتيان بالتاء إلا إذا كان جمع ابن، فهذا لا بأس به، يؤتى بالتاء وتترك. وأما جمع من السالم فالغالب فيه الإتيان بالتاء ويجوز تركه، هذا الذي نخرج به وهو الذي قرره الشارح. قالوا بخلاف نحو جاءت المسلمات فلا تحذف منه التاء غالبا. قال ناخذ بيتا وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة سيأتي معنى راتكة سيأتي. لما ذكر رحمه الله أن التاء قد يؤتى بها جوازا يجوز الإتيان بها ويجوز تركها بين رحمه الله أن هناك موابع يجب الإتيان بالتاء فيها مع الفعل وذلك هذا الموضع ذكره هنا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بينه بين فعله وبين فعله فاقر إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا والمؤنث الحقيقي الذي له فرج قال له مؤنث حقيقي وهناك مؤنث مجازي ما له فرج ولكنه مؤنث في معناه أو في لفظه مؤنث لكن ليس له فرج فالمؤنث الحقيقي هو ما له فرج فهنا يبين رحمه الله أنه إذا كان الفعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل فيجب الإتيان بالتاء فتقول قامت هند واجب هنا الإتيان بإيش بالتاء ولا يجوز قام إيش هند لا يجوز قام هند بترك التاء فهذا معنى قوله وتلحق التاء على التحقيق وتلحق بتغيير الصيغة وبالبناء المعلوم إذا بنيت المعلوم كانت التاء مفتوحة ولك تغيير الصيغة فهذا معنى قولي وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي ما هو ضابط الذي تأنيثه حقيقي هو الذي له فرج واضح وأيضا قيد آخر ما ذكرونه ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل فتقول قامت هند وجوبا عند جمهور العرب وجوبا قامت هند وإن فصل فاصل فلا بأس أن تقول قام اليوم هند وقامت اليوم هند جائز هذا وهذا إذا فصل فاصل أما إذا لم يقل هناك فاصل فيجب الإتيان بالتاء عند جمهور العرب وبعضهم يترك التاء وقد حكى سيبويه قال فلانة وذهب فلانة حكاه وسيبويه وابن مالك يجوز هذا قال ما هو واجب وإنما الغالب الإتيان بالتاء وليس بواجب فيجوز أن يقال قام هند قال هند لأن بعض العرب يقول ذهب فلانة وقال فلانة يترك التاء بعض العرب لكن اللغة المشهورة هذه اللي سمعتها اللغة المشهورة أنك تأتي بالتاء وجوبا وسيأتي تنبيه على اللغة الثانية واضح هذا حاصل نظرا ثم ذكر الأمثلة كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وهذا يدل على ما أردنا أنه لابد أن لا يكون هناك فاصل التمثيل يدل على تتمة الشروط أن لا يوجد فاصل جاءت سعاد ضاحكة من يعرف جاءت سعاد ضاحكة ما أعرف منذ أن بدأنا هذا لا أيوه هذا أنت تنزالي عندك بارك الله محمد أنت هو اسمه محمد عندك جاء في علماض نعم احسنت والتاء للتأليف وسعاد فاعل فاعل التأليف حرف لا محل له بالإعراب وسعاد فاعل مرفوع على مترفعين ضم الظاهر على آخره وضاحكة الحال احسنت والشاهد الاتيان بالتاء وجوبا لأن الفاعل مؤنث حقيقي احسنت ما هو ضابط المؤنث الحقيقي ما هو ضابط المؤنث الحقيقي طيب قال وانطلقت ناقة هند راتكة أمل يعرب على الشرط ما قد أعرب أو ما أعرب ما هو ما قد أعرب خطأ عندك نعم طلقت في علاق مبني على الفتح والتاء التانيث ساكنة لا محل لها بالإعراب بسرعة لجننتي اليوم فاعل وناقة فاعل وهو مضاف وهند مضاف إليه وراتك حال أحسنت والشاهد الإتيان بالتاء وجوبا لأن الفعل مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل وهناك وضع أخرى يجب الإتيان بالتاء ستأتي في شرح لكن هذا شرح البيتين هنا قال أي ما سبق من التأخير في إلحاق الفعل تاء التأنيث. في إلحاق الفعل تاء التأنيث إنما هو تاء التأنيث. يجوز هذا وهذا، إلحاق الفعل ما بضاف المصدر إلى فاعله، ويجوز ما بضاف المصدر إلى مفعوله، فيكون تاء التأنيث. قال ما سبق من التأخير في إلحاق الفعل تاء التأنيث إنما هو في فعل الجماعة كما سبق، إنما هو في فعل الجماعة كما سبق. وأما فعل المفرد الحقيقي المؤنث الحقيقي فيجب الإتيان بالتاء، فذاك جواز الإتيان وترك التاء إنما هو في فعل الجماعة. أما فعل الواحد لا، المؤنث لا كما سبق. وأما فعل المفرد المذكر فلا يجوز الحاق فعل التاء، فعل المفرد المذكر معروف لا يجوز الحاق التاء، فتقول قام زيد، ولا يجوز قام ايش زيد، هل يصلح هذا قام زيد؟ لا يصلح. وأما فعل المفرد المذكر فلا يجوز الحاق فعله التاء. طيب، فلا تقول قامت زيد، خطأ هذا فاحش، وإنما يقول قام زيد، يقال قام زيد. والمؤنث إن كان تأنيثه مجازيا جاز إلحاق التاء ولم يلزم. المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيا، ما هو ضابط الذي هو مؤنث تأنيث حقيقي؟ ضابط المؤنث قسم التأنيث نعم غير حقيقي مجازيا، أما الحقيقي تقدم فليس له فرج، عكس ذلك واضح. وإن كان والمؤنث إن كان تأنيثه مجازيا، وهذا ضابطه الذي ليس له فرج، هذا يقال له مؤنث مجازي ليس بحقيقي. إن كان تأنيثه مجازيا جاز إلحاق التاء ولم يلزم، كطلعت الشمس وطلع الشمس، الشمس مؤنث لكن غير حقيقي مجازي، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. قال كطلعت الشمس وطلع الشمس. وإن كان حقيقيا حيوانا له فرج لزمت كما مثل به الناظر، واضح وضابطه الذي له فرج كما أشر إليه. ما شاء الله انتهينا، هذه فائدة تنبيها. قال فائدة قوله وتلحق، هو بضم التاء وكسر الحاء ليناسب ووحد، ويجوز فتح الحاء بالبناء لما لم يتم فاعله، وتلحق التاء ويجوز وهو أحسن، وتلحق التاء ويجوز فتح الحاء بالبناء لما لم يسمى فاعله، وسعاد غير منون لأنه لا ينفرد، هذا معلوم سيأتي إن شاء الله باب خاص لذلك. وراتكة بالتاء المثناة فوق، يقال رتك البعير يرتك كنصر ينصر إذا انطلق راتكا، أي راكضا محركا أعجازه مسعا ومحركا أعجازه. هذا يلاحظ البعير أليس كذلك، أنه إذا انطلق أعجازه يتحرك، وهذا كما يقول الخليل لا يكاد يوجد إلا في البعير في الإبل، أي الركوض مع تحريك الأعجاز لا يكاد يوجد إلا في البعير، ربما وجد في غيره حتى تصطيب أليات أوس على ذي خلصة، ربما يحصل تحريك من غير البعير، أعجاز غير البعير يحصل تحريك لها كما شرنا في الحديث هذا. وللأكثر هذا أن البعير إذا انطلق مثلا راتكا تتحرك أعجازه، تتحرك أعجازه. طيب، يقال رتك أعجازه. طيب، يقال رتك البعير يرتك كنصر ينصر إذا انطلق راتكا، أي راكضا، عندكم مسرع زيادة أو شيء، أي راتكا محركا أعجازه، وهذا معلوم مشاهد البعير. قال تنبيه، أطلق الناظم لزوم التاء فيما تأنيثه حقيقي وهو مقيد بالفعل المتصل بفاعله، هنا أطلق لزوم التاء فيما تأنيثه حقيقي وهو مقيد أيضا بقيد آخر، وهو أن يتصل بفعله، لم يفصل بينه وبين فعله فاصل. أما إذا كان حقيقي وفصل بينه وبين فعله فاصل فإن التأنيث ليس بواجب، وإنما هو أفضل فقط وأحسن، ولا سيما إذا كان الفاصل غير إلا. قال أطلق الناظم لزوم التاء فيما تأنيثه حقيقي وهو مقيد بالفعل المتصل بفاعله، ما هناك فاصل، سيأتي مثال الفاصل كما مثل، واضح في الأمثلة التي ذكرها ما فيه فاصل كما مثل به، فإن فصل عنه جاز، فإن فصل الفاعل عن فعله جاز الإتيان بالتاء وجاز الترك، فإن انفصل عنه جاز حذف التاء نحو أتى القوم هند، أتى القوم هند. الشاهد الآن ترك التاء لوجود الفاصل. صام اليوم هند لوجود الفاصل. طيب قال أتى القوم هند، وهل إذا كان الفاصل غير إلا؟ فهنا يا أخواني ترجح الاتيان بالتاء، تقول أتت القوم هند، وأما إذا كان الفاصل إلا فيترجح ترك التاء. ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، يترجح ترك التاء. لا تقول ما قامت، هذا مرجوح. والأرجح ما قام إلا هند إذا كان الفاصل إلا، وأما إذا كان الفاصل غير إلا فيترجح الاتيان بالتاء ويجوز الترك. فتقول قامت أو ضرب القوم هند، والأفصح ضربت القوم هند، هذا الأفصح. وأما إذا كان الفاصل بإلا فالأرجح ترك التاء ما قام إلا هند. ومنهم من أوجبه قال لا يجوز ترك الاتيان بالتاء إلا في الضرورة، والصحيح ما رجحه المالك أنه الأرجح الاتيان بالتاء، الأرجح ترك التاء ويجوز الاتيان بها. فتقول ما قامت إلا هند جائز، لكنه مرجوح. هذا الحاصل عند الفصل، هذا التفصيل عند الفصل. قال كما مثل بي، فإن فصل عنه جاز حذف التاء نحو أتى القوم هند، ومفهومه أنها لا تلزم بغير ذلك. مفهوم البيت أنها لا تلزم بغير ذلك، مع أن هناك مواضع ما هي مذكورة هنا وتلزم التاء أيضا فيها، تلزم التاء فيها، سيشير إليها الشارح لأن يذكرها. ومفهومه أي البيت، لأنه قال وتلحق التاء على التحقيق بكل ما إلى آخر ذلك، ما ذكر إلا هذا الموضع. ومفهومه أنها لا تلزم بغير ذلك، وليس كذلك، هذا المفهوم ليس بمراد له، لأن هناك مواضع أخرى تلزم التاء فيها، وليس كذلك، بل تلزم أيضا إذا كان الفاعل ضميرا يعود إلى مؤنث متقدم. قام هند، الشمس طلعت، لا قصنا ماذا، هند قامت، الشمس طلعت، هند قامت، الشمس طلعت. هنا يجب الإتيان بالتاء سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي، لأنه ضمير هو الفاعل وليس بظاهر. قال وليس كذلك، بل تلزم أيضا إذا كان الفاعل ضميرا يعود إلى مؤنث متقدم وإن كان تأنيثه مجازيا، كالشمس طلعت، فلا يجوز الشمس طلعت. واضح، هذا هو الصحيح من أقوالهم، لا يجوز الشمس طلعت، وإنما يقال الشمس طلعت. ومنهم من جوز ذلك في المجازي، في المجازي جوز ذلك الشمس طلعت. فالآن يا أخوان ما هي المواضع التي يجب الإتيان بها؟ يجب الإتيان بالتاء فيها. الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا يجب الإتيان بالتاء سواء كان حقيقيا أو مجازيا. فتقول هند قامت والشمس طلعت، موضعان يحفظان لوجوب الإتيان بالتاء. قال تنبيه آخر، الحاصل أن التاء تلزم في موضعين، حيث كان الفاعل حقيقي التأنيث واتصل بفعله، هذا تكرار إن شاء الله يفيد قرار الشيء، واتصل بفعله جاء التعاد أو ضمير مؤنث يعود إلى متقدم وإن لم يكن حقيقي التأنيث كالشمس طلعت. ويجوز الحذف والإثبات حيث كان الفاعل تلخيص، الآن هذا التنبيه الأخير تلخيص لما تقدم. ها؟ ما هو؟ ما يجب، هذا شرط أنه غالب، وشرطه أيضا فلا تحذف منه التاء غالبا، يجوز حذفه على الندرة على القليل. ويجوز الحذف والإثبات حيث كان الفاعل جمع تكثير كسار الرجال سارة وسارة، أو مفردا غير حقيقي التأنيث كطلع الشمس، أو منفصلا عن فعله كأتى القوم هند. والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئس كنعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. ولم يذكر الناظم رحمه الله. الحاصل أن مواضع إيجاب الإتيان بالتاء موضعان، الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل، الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، إذا كان الفاعل ضميرا فهنا يجب أيضا الإتيان بالتاء سواء كان الفاعل هذا مؤنث حقيقي تأنيث أو مجازيا. وهناك أربع مواضع يجب فيها أو يجوز فيها الإتيان بالتاء ويجوز تركها. الموضع الأول إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث وفصل بينه وبين فعله فاصل، مثل ضرب القوم هندون، يجوز ضربت وإيش وضرب. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ظاهر وهو مجازي التأنيث، طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز هذا وهذا. الموضع الثالث إذا كان الفاعل إيش جمع تكثير، إذا كان الفاعل جمع تكثير يجوز الإتيان بالتو، يجوز تركها فتقول قال الرجال وقالت الرجال، وأيضا جمع المؤنث السالم وهو قليل فيه هذا فيجوز الإتيان بالتو ويجوز تركها فتقول نعم المرأة ونعمة المرأة. واضح هذا؟ هذه أربعة مواضع تحفظ، وكلها يا أخوان يترجح فيها إيش هذه التي ذكرها هنا، يترجح يجوز هذا وهذا، لكن ما هو الذي يترجح؟ الاتيان بالتاء، الراجح هو الاتيان بالتاء اذا كان الفصل بإلا كما تقدم. هذا هو الحاصل من درسنا، نريد ننتهي بسرعة. ذكرنا عشر ليلة الآن ذكرته. طيب جزاك الله خير، هذه خلاصة الدرس. أنت تعيدها يا أخي خلاصة الدرس ولا وقت الآن؟ نكمل هذا أحسن، نكمل غدا إن شاء الله لإعادة فضوها، وغدا لإعادة تلخيصها في الأخير في التنبيه الأخير من حيث الإجابة ومن حيث عدم الإجابة في التنبيه الأخير. تفضل. طيب قال والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئس كنعمة المرأة هند وبئسة المرأة هند. من يعرف هذا؟ نعمة المرأة هند لمن يقال أعدك أعلم بسرعة نعمة فعل ماضي نعم والمرأة فاعل وجملة نعمة المرأة مبتدا مقدم وهند خبر. هذا وجه من الأوجه. وجه ثاني هند بدل، وبعضهم يضعفه سيعلم مو ضعيف، هند بدل من ايش؟ من المرأة. واضح هذا؟ نعمة فعل ماضي والمرأة فاعل والجملة خبر مقدم وهند مبتدا واخر. هذا احسن الأوجه. وجه آخر نعمة فعل ماض والمرأة فاعل وهند بدل من إيش من المرأة. هناك وجه أخرى لكن أنت تقتصر على هذا الآن، خض هذه الأوجه. هذا هو إعراب ما سمعته. قال والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئسة كنعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، ولم يذكره الناظم رحمه الله وذكره ابن مالك. والحب في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه أو لأن قصد الجنس فيه بين. ابن مالك ذكره قال والحب في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. هذا هو تقول ذكره ابن مالك فقال والحب في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. يدري يكتب بيت ابن مالك في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. قال وتكسر التاء بلا محالة، وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أغملت الغزالة. وهذا البيت قد أشرنا إليه لما تقدم أنه إذا التقى كسر الأول منهما. نعم هذا أشرنا إليه. فالحاصل من هذا البيت أن الأصل في التاء التي تفصل بالفعل الأصل فيها إيش؟ السكون. وربما خرجت عن هذا الأصل ليش؟ لعارض من العوارض، وذلك إذا التقت مع ساكن آخر فتكسر هنا بلا محالة. في هذه الحالة تقول قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، فهنا الشاهد ايش؟ ان التاء هنا كسرت خرجت عن الاصل. فالاصل في التاء انها ساكنة، وربما خرجت عن هذا الاصل لعارض من العوارض، وذلك اذا التقت مع ساكن اخر فتكسر هنا فتقول قالت المرأة، قالت المرأة. هذا حاصله. وتقدم الحكم في التقاء الساكنين. قال وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. الشاهد والغزالة قول الغزالة منتقد، لأنه ما يقال الغزالة وإنما يقال الغزال كما سيأتي تنبيه على ذلك. ما يقال الغزالة، غزالة لعين الشمس أو للضحى وهذا سيأتي. قال وقد سبقت، سيأتي تنبيه أخوان سيأتي من الشارح. قال وقد سبقت الإشارة إلى شرح هذا البيت عند قوله وإن تلاه ألف ولام. من يكمل؟ فاكسر وقل ليقوم الغلام. أحسنتم. فإذا التقى ساكنان فاكسر الأول منهما إن أمكن كسره. قال وإن تلاه ألف ولام، لأنه من قاعدة التقاء الساكنين. ومنه قالت الأعراب، شاهد أن التاء هنا فسرت للتقاء الساكنين. فإذا قالوا بلا محالة أي بلا مانع، بلا مانع من الموانع. قال أي بلا مانع. والغزال الظني كما سبق في مثال أقبل الغلام كالغزالي، وهذا تقدم معنا. فأي باب هذا أقبل الغلام كالغزالي؟ الأول الاسم الفريد المنفرد، أحسنت، هناك تقدم معكم. قال كما سبق في مثال أقبل الغلام كالغزالي، ولا يقال الغزالة بالهاء، والناظم يقول غزالة بالهاء. وهناك في باب الأول الاسم الفريد المنصرف ما أتى بالتاء معها، ما أتى بالهاء، وهذا الصحيح. قال قد سبق في مثال أقبل الغلام كالغزال، ولا يقال الغزالة بالهاء إلا للشمس، ففي تمثيله نظر. ويقال أيضا لأول الضحى يقال له الغزال، الغزالة، إلا أن يريد قد أقبلت الشمس. لا بس إلا أن يريد قد أقبلت الشمس، ما يريد الغزالة المعروفة، الحيوان المعروفة والظبي، وإنما يريد قد أقبلت الشمس، يريد بهذا. تقبيل إيش؟ تشبيه مقبل بالشمس، ما شاء الله، أقبلت الغزالة، شبه هذا المقبل بالشمس. يقول أراد الحيوان، لكن باب التشبيه، من باب التشبيه. وبعضهم يقول فيه نظر، لأنه قال لا يقال الغزالة بالهاء إلا للشمس، وأيضا يقال لأول الضحى يقال له غزالة أول الضحى، فيقال جاء فلان في غزالة الضحى، جاء فلان في غزالة الضحى، أي في أول الضحى. ومنهم من يطلق يقول الضحى، يطلق على الضحى أيضا الغزالة، يقال جاء فلان في الغزالة مثلا، أي الضحى، سواء كان في أول أو في آخره. لكن رأينا في المختار، أظن في المختار، نعم، أنه يقال لأول الضحى جاء فلان في غزالة الضحى، أي في أول الضحى.